إذا قرأ الإمام سورة قصيرة بعد الفاتحة ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فما الذي يجب عليه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبمجرد انتهاء إذا كان الإمام يستعجل في القراءة فينبغي للمأموم أن يحتاط، فبمجرد تأمينه يبادر بالتأمين ثم يبادر بالقراءة، فإن ركع الإمام أتم قراءته ولو ركع الإمام. ثم لا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يمكنه أن يتم ويدرك الإمام في الركوع فالحمد لله ويكون تأخره لعذر، وإما أن يرفع الإمام ولا يمكنه أن يدركه فحينئذ يركع ثم يدرك الإمام في الركن البعدي، لأن الاشتغال بالأركان الواجبة اللازمة مسقط للمتابعة عند وجود حالات العذر، وهذا لا يشكل عليه إذا كان الوقت الذي أدركه المأموم ضيقا، لأنه في حاله الأولى التي ورد السؤال عنها قد أدرك الوقت تاما فلزمته قراءة الفاتحة تامة، وفي الحالة الثانية لم يدركه تاما فوجب عليه أن يقرأ ما أمكنه أن يقرأ ثم يركع مع الإمام إماما للأصل. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.